أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات أنه ينبغي للمسلم أن يترك فعل الحلال إذا كان يؤدي إلى الحرام. الأمر الحلال إذا كان فعله يؤدي إلى ما لا ينبغي يتركه الإنسان ويغيره، سواء كان في القول أو في العمل أو في العبارة. وهذا الذي يسميه العلماء ماذا؟ يسمون هذا ماذا؟ سد الذرائع، سد قفل الذرائع الطريقة لما لا ينبغي. وقد قلنا بالأمس إن آية قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أن للعلماء فيها قولين. القول الأول نصره ابن كثير والقرطبي وجلة من العلماء أن ما في قوله وما أنزل على الملكين نافية، ويكون الكلام فيه تقديم وتأخير. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان، وما أنزل على الملكين ببابل ولكن الشياطين كفروا، وما أنزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. وقلنا إن الوالد في أضواء البيان وقبله ابن جرير الطبري جعل ما موصوله، ويكون نسق الكلام على ترتيبه. واتبعوا أي اللي هم اليهود ما تتلو تلته الشياطين على زمن ملك سليمان، وذلك أن اليهود قالوا إن سليمان كان يحكم بالسحر وسبوه وشتموه، لأنهم وضعوا سحرا، أو كان سليمان دفن السحر فطلعوه الشياطين وقالوا هذا الذي كان سليمان يركب به الريح ويعمل به ما يعمل. وهذه عادة اليهود، يسبون الأنبياء ويفعلون الفواحش ويكذبون ويقابلون نعم الله بكفرها، فيكون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل، فتكون ما موصولية. وهذا النسق هو الذي يوافق وما يعلمان الملكان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، الله ابتلنا بتعليمكم لنبتليكم فلا تكفر. ولذلك ابن كثير يقول على سبيل السخرية، كيف فلا تكفر على سبيل السخرية؟ فيبقى الأسلوب غير واضح. فقول ابن جرير في الآية أظهر، ولذلك الله قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، والدنيا كلها ابتلاءات، الدنيا مبنية على الابتلاء. العبد يغنى ليبتلى هل يشكر أو يكفر، العبد يبتلى بالفقر هل يصبر أو يكفر. ولذلك الفقير الصابر والغني الشاكر يعني طرفي، يعني هم يتقاربان في الأجر، لأن الغني الشاكر إذا أعطي لا حسد إلا في اثنتين، والفقير إذا الله ابتلى العبد بالفقر وما في شيء أعظم من الفقر، لأن الحاجة مشكلة تذل الإنسان ويتعب. ولذلك يجب على المسلم أن يترك له جزء من ماله إذا كان لا يتعفف، لأن تترك ورثتك أغنياء أفضل لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وأعطي لك من مالك عند الموت الثلث، قال والثلث كثير. فلذلك الفقير الصابر والغني الشاكر هم يعني يتنافسان في الأجر، إلا أنهم آخر شيء قال ذلك فضل الله. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء الدعاء فسمعه الأغنياء فقالوا، فقال يا رسول الله هذا داء، قالوا، قال ذلك فضل الله ما نقدر. ولذلك الله يتفضل على عباده بالغناء ويرزقهم الشكر، ويبتلي بعض عباده بالفقر ويرزقهم إيش؟ الصبر والتحمل. والذي يكفر من الأغنياء أو لا يصبر من الفقراء كل منهم إيش؟ يعني يكون مستحق للعقوبة. ولذلك هذه الدار دار نتهيأ فيها للرحيل. هذا الكتاب وهو القرآن يهيئنا للرحيل. سارعوا إلى مغفرة، استبقوا الخيرات، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قل متاع الدنيا قليل. إذن هذا القرآن يهيئنا للرحيل. لذلك هذا الكتاب حري بنا أن نعطيه الوقت، لا بد أن نعطي وقتا لكتاب ربنا لنفهمه، ولا بد أن نعمل به. الذي جعل الصحابة ينشرون الإسلام في العالم في مدة وجيزة بتمثلهم هذا الكتاب. كان الواحد منهم إذا قرأ 10 آيات لا يتجاوزها، إذا سمع أقيم الصلاة يحاول على طول يقرأ أقيم ويبدأ يقيم الصلاة، وإذا سمع من الذي يقرض الله قرضا حسنا يفكر كيف يجمع مال حتى يتصدق، وإذا سمع قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يذهب إلى السوق حتى يمشي ويغض بصره. كانوا يحاولون أن يطبقوا ما يقرؤوا الذي يقرؤون. فلذلك لما استنجد ملك الفرس بملك الصين عند فتح أيام فتح الإسلام في إبان الدولة الإسلامية، قال ملك الصين لملك الفرس أعطيني صفات هؤلاء القوم، قال هؤلاء من صفاتهم أنهم يحبون الموت أكثر من الحياة، وفي الليل رهبان، وفي النهار فرسان، وإذا فتحوا بلدا ما وجدوا من المال وزعوه على الفقراء، ولا تفرق بينهم بين الرئيس والمرؤوس. فقال ملك الصين لملك الفرس أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم. ولذلك نحن أكبر ما يعوقنا عن الله ما هو؟ ما الذي يعوقنا يا شباب؟ مشايخ، الدنيا، كراهية الموت، البعد عن الكتاب والسنة، اتباع الهوى، عدم التفكير في الجهاد، كل المشاكل تأتي من المعاصي، كل هذا يدخل تحت المعاصي. أكبر شيء ينهزم به المسلمون المعاصي. كان عمر إذا شيع الجيش قال والله لا أخاف عليكم من العدو، لكن أخاف عليكم إيش؟ وكل مشكلة تقع في المسلمين سببها ماذا؟ معاصي. فكر بأي قضية. يوم أحد قل هو من عندي، ظهر الفساد في البر والبحر، ولذلك من أكبر ما يهزمنا به أعداؤنا أننا لا نستقيم على الدين. وفي هذا الزمن الذي أصبحت الكرة الأرضية كالقرية، وأصبحت طرق وصول الإنسان إلى المحرمات أسهل من شرب الماء، لا ينفع إلا أن ندخل الإيمان في قلوب الناس، لأن وجود هذه الشبكة العنكبوتية اللي يقال لها الإنترنت، وهذه القنوات، وهذه النشر، وهذا الأمور الهائلة، لا ينفع فيها إلا أننا نجتهد على الناس ونزرع في قلوبهم الإيمان. فالذي ينفع في هذا الزمن زراعة الإيمان في القلوب. فإذا زرع الإيمان في القلوب وتهيأت للشاب شيطان تريد منه ما لا ينبغي، يقول لها ما قال يوسف، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. فحري بنا أن نجتهد لإدخال الإيمان في قلوب الناس. فإذا دخل الإيمان في قلوب الناس وخالطت بشاشة الإيمان القلب، صاحبه يسلم من الشيطان ومن الهوى والنفس ومن الدنيا ومن الناس، يكون عنده مناعة. ولذلك لا بد لنا من الاجتهاد في هذا الجانب وإدخال الإيمان في قلوب الناس بالرفق وبالإكرام وبالدعوة الحسنة وبإفهامهم للدين، لأن كثيرا من المسلمين لا يفهمون الإسلام ولا يفهمون أنهم لا يفهمون. فإذا كان الإنسان لا يفهم ولا يفهم أنه لا يفهم، فكيف يفهم؟ هو ليس بفاهم، وليس بفاهم أنه ما هو فاهم. وهذا هو الجهل المركب. لما جهلت، جهلت أنك جاهل، وجهل الجهل داء معضل. فذلك من أخطر الأمور أن المسلم لا يحاول أن يتتبع أوامر الله فيمتثلها، ويعرف نواهي الله فيجتنبها، ويعرف فروض العين فلا يتأخر عنها، ويعرف فروض الكفاية فيقوم بما عطل منها. عند ذلك يعلو الإيمان في قلبه فيكون من عباد الله الصالحين، فمن عاداه من الناس دمره ربه، وإذا سأل ربه استجاب له، وإذا قال وفق. ولكن هذا لا يكون إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن تنصروا الله ولا ينصرن الله من ينصره. لا يمكن أن يقوى الإيمان إلا بالمكابدة. المكابدة على البصر، المكابدة على اللسان، المكابدة على القلب، على اليد، على الرجل، على البطن، على الفرج. يكابد الطاعة، عند ذلك يعني ينمو جذع الإيمان في قلبه، فلا يرضى إلا لله، ولا يغضب إلا لله، ولا يتحرك إلا لأجل الله، فيكون من عباد الله الصالحين. وعباد الله الصالحين الله يدافع عنهم. ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول تعالى بعد أن بين هذا، يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. طبعا يتأمل في سبب نزول هذه الآية، وهو أن يهود كانت تسب المسلمين والإسلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم في نفسها، وتقول كلاما لا ينبغي. فلما سمعوا الصحابة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، يعني انتظرنا وتمهلنا لنفهم عنك الكلام. وراعنا كلمة سب عند اليهود، إما راعنا من الرعونة، أو اسمع لا سمعت، أو غير ذلك من، فهي كلمة قبيحة عند اليهود وتنم عن سب وشتم. فقالوا ها أنتم الآن كنتم تشتمون محمدا صلى الله عليه وسلم خفيا وسرا، والآن تمكنتم من أن تسبوه إيش علنا. ولذلك الموافقة بين هذا وبين ما قبله أن السحر فيه نوع من الخفاء، وهذا الذي يفعله من السب ويورون فيه فيه أيضا نوع من الخفاء، مع أن كل من الاثنين محرما. فهذا فيه تحايل وفيه صرف حقوق الله لغيره، وهذا فيه سب وشتم وتحايل، فاشتبها. فلذلك انتظمت الآيات وراء بعض لما بينها من التشابه. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وإنما قولوا انظرنا. ولذلك هذه الكلمة وهذه الكلمة كل منهما بمعنى بعض والحروف بمعنى بعض، ولكن اتركوا هذه الكلمة التي تشتبه ويقولها اليهود لأجل السب والشتم، ولكن المسلمين لا يقولونها لأجل ذلك، فاختار الكلمة التي ليس فيها ذلك. قال: وقولوا مرنا. ولذلك لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: السام عليك، قالت لهم عائشة: عليكم السام واللعنة. قال: يا عائشة، أنا رددت عليهم، قلت عليكم ونحن يستجاب لنا وهم لا يستجاب لهم. فقال: لا تكوني فاحشة. قالت: أما سمعت ما قال؟ قالت: سمعت ولكن رددت عليهم. قال: وعليكم. ولذلك هؤلاء اليهود قوم بهد، لما قال لهم قولوا حطة قالوا حنطة، ولما أمرهم أن يسجدوا أن يدخلوا ساجدين سجدوا يزحفون على أستاههم، وكل ما أعطاهم الله نعمة قابلوها بالكفران والجحود. ولذلك عاقبهم ربنا بأنهم يسلط عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فقال: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وعاقبهم بأنهم يتفرقون، قال: وقطعناهم في الأرض. وقال: وإن عدتم عدنا، وإن عدتم للإفساد عدنا عليكم بالتنكيل. ولذلك هم قوم بهت. عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما رأى محمد صلى الله عليه وسلم قال: عرفت أن هذا وجه صادق ليس بوجه كذاب. وقال له: يا نبي الله، سل عني يهود فإنهم قوم نش بهت كذبة. قال: ما تقولون في عبد الله بن السلام؟ قالوا: هو سيدنا وابن سيدنا. فكشف الحجاب وقال: والله لتعلمون أنه رسول الله. فصاحوا وقالوا: هو شرنا وابن شرنا. ما الآن كنت تقول هو سيدنا؟ ولذلك اليهود ناس كذبة. وأكبر شيء كما ذكرت نقاوم به عدونا هو الاستقامة. ولذلك من عصى الله فيك أطيع الله فيه. إذن: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، هذه الكلمة، وقولوا انظرنا. انظرنا يعني يعني أصغي إلينا، ليس هنا انتظرنا ولكن انظر إلينا، يعني أصغي لنا حتى نسمعك ما نريد لترد علينا، كما يقول ابن عاشور. واسمعوا. إذن نهى الله المؤمنين أن يقولوا كلاما لا ينبغي أو محتملا. ولذلك ينبغي للمسلم أن يختار من الألفاظ إيش أجملها وأوضحها وأحسنها، وأن يبتعد عن الكلمات التي تحتمل ما لا ينبغي. نعم، ويكون كلام واضحا. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعيد العبارة 3 مرات حتى تسمع عنه، ونهى عن الفحش وعن التفحش، وقال: شر الناس من اتقاه الناس مخافته شره، لما جاءه الأحمق المطاع وقال: بئس أخو العشيرة. فلما جاء لا ينهو فقاله يا قالت له عائشة: متى قلت يا رسول الله كذا؟ قال: متى رأيتني سبابا أو شتاما أو لعان؟ شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. وهذا في البخاري. وفي البخاري عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه: إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. فالمسلم ليس بفاحش ولا متفحش، وإنما يتلطف ويوصل المعلومة بالرفق ويدعو الناس بأخلاقه قبل أقواله. إذن يقول لهم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا هذا الكلام المشتبه راعنا، وقولوا الكلام الذي لا يحتمل إلا الصواب انظرنا، واسمعوا سماع من يستفيد ويفهم وينفذ. لا تكونوا كاليهود اللي يقول سمعنا وعصينا، وإنما اسمعوا يعني استمعوا وافهموا واعملوا. وللكافرين عذاب أليم. ما قال ولهم أول اليهود، عمم وبين أن فعلهم هذا من الكفر لدخولهم فيه، فهو تعميم وبيان لخطورة الكفر، لأن الكفر أصله، أصل الكفر التغطية. الكفر ومنه الليل، ومنه الكافر اللي هو الزارع، فكأن الكافر يستر وحدانية الله وما يستحقه من العبادة وما يستحقه من الجمال والجلال والكمال، فالكافر كأنه يستر ذلك. وسمي الزارع كافرا لأنه يستر الحب، يعجب الكفار أي الزراعة. ومنه الغمام، في ليلة كفر النجوم، كفر النجوم غمامها كما يقول جرير، كفر أي سترها. فلذلك الكفر عياذا بالله يستر، ولذلك سمي. والعذاب أعوذ بالله هو العقوبة الأليم الموجع. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الله جل وعلا يأمر المؤمنين بالاستقامة والبعد عن الشبه، ويحذرهم من اليهود والنصارى والكفار، وأنهم لا يألون بالمسلمين خبالا. وذو ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هانتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. فلذلك اليهود والنصارى والكفار يريدون من المسلمين أن يكونوا مثلهم، وأن لا يكونوا على هذه النعمة العظيمة وهذه المنزلة الشريفة التي لو اتبع المسلمون الإسلام لم يستطع أهل الأرض أن يقاومهم. لأن المسلمين إذا استقاموا على الدين، ومن الاستقامة على الدين إعداد ما نستطيع، إذا استقام المسلمون على الدين لا يمكن أن يقاوموا. والدليل على ذلك يوم الخندق، يوم الأحزاب، جاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، وكان أهل الأرض يقاطعون المسلمين جميع أنواع المقاطعات. فالمسلمون قاموا بالركنين اللذين ينتصر بهما المسلمون، وهما ركن معنوي وركن حسي. فالركن الحسي إعداد ما نستطيع من العدة، والركن المعنوي الاستقامة على دين الله. فإذا قام المسلمون بالركنين حتما ينتصرون على أعدائهم. ويوم الأحزاب قام المسلمون بالركنين. الركن الأول ما هو؟ حفر الخندق. الركن الثاني قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فلما قاموا بالركنين الله أنزل الملائكة والرياح وامتن على المسلمين وهزم أعداءهم، وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. إذا نحن كل ما نحتاج إليه مبين لنا في كتابنا، كتابنا تبيان لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالمسلمون ينتصرون بالإعداد الحسي والمعنوي، فإذا قاموا بالركنين الله ينصرهم. ولذلك لما استشكل الصحابة يوم أحد هزيمتهم مع أن الكفار يعبدون الأصنام والمسلمون يعبدون الله، قال قل هو من عند أنفسكم ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو، قال للرماة لا تبرحوا. فلما رأوا المشركين انهزموا نزلوا وخالفوا، فجاء المشركون من وراء وجاءت الهزيمة. إذن يقول جل وعلا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أي خير يود يتمنى، ما يتمنى. الذين كفروا من أهل الكتاب، إذن هذا دل على أن الكتاب كفار. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وعداوة اليهود أشد، والنصارى كثير من قساوستهم يسرون إسلامهم، لقوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فكثير من النصارى الذين يتعلمون النصرانية ويجدونها في النهاية يدخلون في الإسلام، أما اليهود فهم يكرهون المسلمين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا والذين أشركوا الكفار. ولكن نحن الحقيقة ينبغي لنا أن نرحم هؤلاء ونحاول أن نرفق بهم لكي لا يموتوا على الكفر فيدخلون جهنم، وبالأخص من يحسن إلينا منهم. وأؤكد من يعيش من المسلمين بين وهراني الكافرين فيعطونه حقوقا ويكرمونه، فهذا لا يكافئ لهم إلا بأن يكون سبب في إنقاذهم من النار. فالذين من المسلمين يعيشون بين الكفار أمانة فيهم الصدق والأمانة وإظهار هذا الدين في ثوبه الصحيح، وإنقاذ هؤلاء من أن يموتوا على الكفر فيدخلون النار ويخلدون فيها. ولذلك كثير من الكفار الذين لا تصلهم الدعوة قد يجد بعض المسلمين يوم القيامة حرج ويجد عقوبة بسبب عدم دعوتهم أو بسبب عدم إظهار الإيمان الحق لهم وهو يعايشهم. فيحرم على المسلم أن يظلم يظلمهم أو يغشهم أو يكذب عليهم، لأن هذا أولا يظهر أن الدين يجيز الكذب والغش. فلذلك ما يفعله بعض المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر من أخذ إجازات كاذبة ومن أخذ إعاشات لا يستحقونها وإجازات مرضية، هذا كله تشويه للإسلام. يعني الذين يفعلون هذا هم يشوهون الإسلام من غير أن يشعروا، ويكرهون الناس في الدين. فينبغي للمسلم الذي يعايش الكفار أن يكون صادقا، لا يخلف موعد ولا يكذب ولا يغش، ويصلي في الوقت ولا يأكل الخنزير ولا يأكل الميتة ولا يصافح النساء الغير محارم له ولا يخلو بالنساء الأجنبيات، فيظهر جمال الدين في معايشته لهم ويبين لهم حسن الدين. عند ذلك تكون أخلاقه وأفعاله سببا في دعوتهم للإسلام. أما أن يكون المسلم يعيش بين ظهراني الكفار وتكون أعماله سببا في كراهيتهم للإسلام، هذا خطير جدا، ولذلك هذا يكون إثم هؤلاء عليه. ولذلك من دعا إلى ضلال كان عليه من الوزر مثل وزور من ضل لهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم. كما أن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من حسناتهم شيئا. فحذاري حذاري من عدم تمثل الدين، وخصوصا في هذا الوقت الذي كثر فيه التشويه والتشويش على المسلمين. أصبح الآن لا يستطيع أن يتبع هذا الدين في العالم إلا العباقرة لشدة التشويه. الآن أي واحد يدخل في الإسلام لابد أن يكون إما عالما أو طبيبا أو يعني إنسانا مهندسا كبيرا أو عالم ذرة. أما الناس البسطاء الآن الذين لا علم لهم يخافون من الإسلام، أما الذين عندهم علم وعقل لا تهمهم الدعاية وإنما يهمهم الحقائق. فكم من الآن من الدعاة من هؤلاء لأجل أنهم عرفوا أن الدين حق، فيوسف إسلام في بريطانيا، وأحمد فندنفر في ألمانيا، ويوسف حمزة يوسف سحنون في أمريكا، وهؤلاء كل منهم له ذكاء وله فهم، فلذلك أصبحوا دعاة لهذا الدين. فنحن حري بنا أن نفهم هذا الدين وأن ندعو الناس بأخلاقنا وسلوكنا قبل أقوالنا. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. إذن ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. المشركون وأهل الكتاب يتمنون أن لا يأتينا خير، ومن أكبر الخير النبوة والرسالة والإيمان والاستقامة، لذلك هم يجهدون في إشغالنا عن ديننا. القنوات، قنوات بعضها إذا رآها الشيطان يقول لأصحابها اتقوا الله، أنا ما وصلت إلى هذه المرحلة. وبعدين مع الأسف أن المسلمين القنوات التي تقابل هذه قليلة جدا، ولذلك نحن نهيب بأهل الفضل وبأهل الجد من المسلمين أن يفتحوا قنوات جيدة تعرض الإسلام عرضا صحيحا. وندعو الله تعالى أن يوفق إخواننا الذين يقومون على قنوات المجد الطيبة التي نورت البيوت وجعلت فيها القرآن وفيها الخير. فلو فتحت قنوات عديدة مثل هذه القنوات تبين الصحيح من الدين، وتبين سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، وتشرح سيرته وتعامله، وتبين خطورة المعاصي، فتكون تثقف الناس وتفهمها الدين وتشغلها عن النظر في هذه القنوات التي إذا رآها الشاب يعني ربما وقع فيما لا ينبغي أو حركت فيه الغريزة والشهوة، ولذلك تكون سبب في ارتكاب بعض الذين لهم شهوة ولم يكن عندهم حصانة في بعض المحرمات. والله يقول وتعاونوا على البر، تعاونوا، هذا أمر للوجوب، تعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم، هذا نهي للتحريم. التعاون على الإثم لا يجوز، والتعاون على البر واجب. والله جل وعلا يختص برحمته من يشاء. الرحمة والاستقامة والنبوة من خصائص الربوبية. قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. الرسول بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ولكن الله اختاره وأنزل عليه الوحي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هي من الله علي بالرسالة. فلذلك نرجو الله أن يمن علينا وعليكم بالاستقامة وبالطاعة. والله جل وعلا ذو الفضل، أي صاحب الفضل العظيم، تفضل علينا بأن هدانا للإسلام، وتفضل علينا بأن وفقنا لأن نقرأ القرآن، وتفضل علينا بنعم عظيمة وأعطانا العمر وقال لنا اشتغلوا في هذا رأس المال، فرأس المال له والعمل له، وتفضل علينا بالجميع. ولذلك قال سارعوا اشتبقوا الخيرات توبوا إلى بارئكم. فتوبوا إلى الله جميعا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. هذا لا عذر لنا بعد بيان كتابنا، فلا يوجد خير إلا ودلنا عليه، ولا يوجد شر إلا حذرنا منه. فلذلك قال جل وعلا أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هل بعد كتاب الله نحتاج إلى بيان؟ الشافعي قال والله لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها. ومرة جلس على وقال والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن، الشافعي. وأظنه كان يريد إذا كان يعرف الإجابة من القرآن يجيب، وإذا كان لا يعرف يقول الله أعلم وهذه إجابة من القرآن، لأن الله يقول ولا تقفوا. ولو لم يكن الشافعي يضمن هذا لا يقسم إنه لا يسأل إلا أجاب بالقرآن، لأن الله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والشافعي من أعلم الناس بقلة علم الناس، فكيف يقسم لا يسأل إلا أجاب من القرآن. ثم يقول جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ننسها أو ننسأها. هذا باب اسمه باب النسخ، والناس فيه بين إفراط وتفريط. بعض العلماء يجعل الآيات المنسوخة بالعشرات بل بالمئات، وهذا فيه إفراط. وبعض العلماء يقول لا نسخ في القرآن، وهذا فيه تفريط. والآيات المنسوخة في القرآن قد لا تصل إلى عشرة، ولم أجد آية اتفق على نسخها إلا آية واحدة، وكل الآيات الأخرى مختلف فيها. والآية التي لم أقف على خلاف فيها هي آية تقديم الصدقة بين مناجاة الرسول، لم أقف على خلاف فيها، وكل الآيات الأخرى مختلف فيها. والنسخ بالنسبة لنا رفع الحكم، وبالنسبة لله جل وعلا هو انتهاء مدة الزمن. فالله جل وعلا يقول ما ننسخ نرفع من حكم آية أو نمحها من القلوب أو نؤخرها ولم ننزلها، نؤخر نأتي ننخرها نؤخرها ولم ننزلها في ذلك الوقت، نأتي بخير منها أو مثلها. فنحتاج إلى تعريف النسخ، وإلى هل النسخ لبدل أو غير بدل، وهل الأخبار تنسخ أو لا تنسخ. أقوال للعلماء، وهذا باب مهم حرج العلماء على الكلام في التفسير لمن لا يعلمه. قالوا لا ينبغي لطالب العلم أن يتكلم في النصوص إلا بعد معرفة النسخ والمنسوخ. والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه، الرفع رفع حكم. كان يعني العدة سنة ورفعت بأربعة أشهر وعشر، كان المسلم يجب أن يصابر عشرة فرفعوا إلى اثنين، كانت النساء تحبسن في البيوت وتؤذى فرفع ذلك في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم وفي آية النور خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة والتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، وقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. والقرآن بالنسبة للنسخ منقسم إلى أربعة أقسام، قسم منسوخ التلاوة والحكم كعشر رضعات معلومات يحرم، قسم باقي التلاوة والحكم كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، باقي التلاوة والحكم. فإقامة الصلاة واجبة وإيتاء الزكاة واجب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني حكمها باقي وتلاوتها باقية. وقسم منسوخ التلاوة باقي الحكم كقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذه تلاوتها منسوخة وحكمها باقي. والذي ينكر هذا محجوج بأن للآية جهتين، جهة التعبد بألفاظها، فكل حرف منها بعشر حسنات وتجزئ في الصلاة ومعجزة، ألفاظها معجزة، وجهة أن الأحكام التي تحتها يجب العمل بها. إذن الآية لها جهتان، جهة حيث التعبد بألفاظها، وجهة حيث وجوب الأحكام التي حوت، فقد يبقى التعبد لألفاظها وأحكامها، وقد يرفعان وقد يرفع واحد ويبقى الثاني، واضح؟ فلذلك الذي رفع حكمها وبقيت تلاوتها، والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، على القول الراجح أن الآية منسوخة، وإن كان فيه قول ثاني لكنه مرجوح، ويدل على النسخ كانت إحداكن ترمي بالبعرة في الصحيح، أنها تقي السنة وترمي بعرة أنها لم تمكث شيئا، فهذا دل على النسخ. وكذلك الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. وكذلك قوله فمن شهد منكم الشهر، هذا ناسخ للتخييل، كان في أول الإسلام من أحب أن يصوم ومن أحب أن يطعم، فرفع الإطعام لغير الشيخ والضعيف والمريض الذي لا يستطيع أن يعيش أن يواصل الصيام، يشق عليه ولا يستطيع. أما الصحيح قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، رفع التخيير، والنسخ لا يكون إلا بإيش؟ بالخطاب. إذن النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه، متراخ ليطلع التخصيص والتقييد، التخصيص يكون في العمومات والتقييد يكون في الإطلاقات. والفرق بين المطلق والمقيد أن المطلق والعام أن العام ما استغرق الصالح دفع بلا حصر، كقولك الرجال قوامون، الرجال هنا كل الرجال، ولكن تحرير رقبة هذا واحد لكن على سبيل البدلية، وما يدخل في الإطلاق يسمى التقييد، وما يدخل في العموم يسمى تخصيص. ولذلك قبل تأليف الشافعي للرسالة كانوا يسمون التخصيص والتقييد والبيان نسخا، ولذلك قالوا والشعراء يتبعهم الغاوون، نسختها إلا الذين آمنوا، هذا لا يسمى نسخ بعد أن وضعت الأشياء، وإنما يسمى تخصيص. الشعراء كل الشعراء يتبعهم الغاوون إلا الذين آمنوا، هذا خصص من الشعراء الذين آمنوا. ولذلك من امتلأ جوفه شعرا خير له أن يمتلئ قيحا يريه، هذا الشعر الذي فيه الحرام، الذم والتشبيب وتحريك الشهوة والكلام على أعراض الناس. أما الشعر الطيب فهو كلام طيبه طيب وقبيحه قبيح، ولذلك قال لحسان هجوهم وروح القدس إيش يؤيدك. ولذلك وإنما الشعر لب المرء يعرضه على المجالس انكيسا وإن حمقا، وإن أصدق بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا. فلذلك الشعر طيبه طيب وقبيحه قبيح، إلا أن طلاب العلم والأتقياء ينبغي أن يشتغلوا بالكتاب والسنة عن الشعر، وإن كان بعض الشعر الجيد جيد، ويقال أن معاوية رضي الله عنه كان في بعض المواقع كان يريد أن يمشي من المعركة، فلما تذكر قول عمرو بن الإطنابة رجع أبت لي همتي وأبا إبائي وأخذ المجد بالثمن الربيح وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة الرجل المشيح وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. فالكلام الطيب طيب والكلام الخبيث خبيث، إلا أن أهل العلم وأهل الفضل ينبغي أن يشغلهم الكتاب والسنة عن الشعر. لذلك كره بعض العلماء الاستشهاد على اللغة بالشعر، وإن كان ابن جرير وكبار علماء يستدلون على اللغة بالشعر وهي ديوان، ولكن من هذا الجانب والأعمال بالنيات تتميز بالنية، ولذلك قالوا إن جرير لم يقل إلا الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. ولما قالوا له لما تقول الشعر قال أبعد سورة البقرة؟ لا أقول شعرا بعد أن أكرمني الله بسورة البقرة. ولذلك كان في شعره جمال وحسن، وهو الذي يقول ألا تسألان المرء ما لا يحاول أنحب فيقضى أم ضلال وباطل، حبائله مبذوثة في سبيله ويفنى إذا ما أخطأته الحبائل. إذا المرء أسرى ليلة خال أنه قضى عملا والمرء ما عاش عامل. أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم، بلا كل ذي رأي إلى الله واسل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. طبعا إلا نعيم الجنة قال له. وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل، إلى غير ذلك من الأمور. إذا النسخ باب من الأبواب يجب على الذي يريد أن يتكلم في الكتاب والسنة أن يعرف هذا الباب. ومن أحسن من ألف فيه هو أبو عبيد المتوفى سنة 224 في كتابه الناسخ والمنسوخ، ولمكي بن أبي طالب كتاب قيم فيه، ولابن الجوزي، ابن الجوزي ليس ابن القيم، ابن الجوزي صاحب التفسير وصاحب الوعو، صاحب الكتب، صاحب ابن الجوزي المتقدم. نعم له ذم الهوى وله المظنون به كتب كثيرة في الوعظ وفي الأدب، وله كتاب القيم في التفسير زاد المسير. نعم وله الموضوعات وكتب قيمة وجمع طيب رحمة الله علينا وعليه. وكما ذكرنا الذين قالوا إن في آيات منسوخة بآية السيف مئات الآيات، هذا يحتاج إلى دليل، لأن الجمع إذا أمكن واجب. فذلك الكثير أعفو عنهم واصفح عنهم، كل هذا يقول نسخته آية السيف، هو العفو مطالب به، ولذلك الإحسان مطالب به حتى في القتل. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم، كل شيء مطالب به في الإحسان. ولذلك هذا الدين يريد منا الإحسان في الصلاة، الإحسان في الصدقة، الإحسان في التعامل، الإحسان في المشي ولا تمشي في الأرض، الإحسان في القول ولا تقف ما ليس لك به علم، الإحسان في النظر قل للمؤمنين يغضوا، الإحسان في القول واغضض من، كل شيء مطالب بالإحسان فيه. لذلك ما رأيت أجمل من هذا الدين، فحري بنا أن نعطي لديننا الوقت لنفهمه، وحري بنا أن نتعاون، وتعاونوا على البر، يجب أن نتعاون، الغير متعلم يتعلم والمتعلم يعلم. سنشد عضدك بأخيك، ولولا رهطك لرجمناك. ولذلك أكثر ما يفت في عضدنا ما لا أعداؤنا يجتمعون وهم إيش يفرقوننا. انظر إلى ألمانيا وفرنسا الآن ماذا بينهم من الإحن ومن التنافس ومن يعني الأشياء، لكنهم عقلاء في الدنيا. الله قال يعلمون واهلا من الحياة الدنيا، كيف اتحدوا وعملوا أقوى قوة في العالم اقتصادية الآن. والمسلم يكون جنب المسلم في الصف الأول وينظر إليه شزرا ويقول له أبغضك في الله، كيف تبغضه وهو أخوك يا أخي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن أحدكم، كيف تبغض أخاك المسلم يا أخي؟ بعدين كلنا يعني نتهم البعض بالنوايا، في قلبك شيء القلب لا يطلع عليه إلا الله، قل لا تصلي في الصف الأول، تغتاب، تكذب، أما القلب لا يطلع عليه إلا الله، الكلام عليه استرداد. فذلك الحقيقة ينبغي لنا أن نتعاون. إذن كذلك يقول ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. إذن لما نفت اليهود هذا وقالوا إن النسخ يجب فيه البداء على الله، ولذلك العلماء لما عرفوا النسخ قالوا رفع لحكم أو بيان الزمني بمحكم الكتاب أو بالسنن، رفع لحكم بالنسبة لنا وبيان انتهاء الزمن بالنسبة لله، لأنه كأنه يقول اعملوا بهذه الآية سنة أو شهرا أو سنتين أو 3 سنوات، لأن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال لو خرجوا فيكم. نعم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. ولذلك كل ما أمر القرآن أو نهى أو أكرم أو أهان لا بد أن يدلل بالقدرة، ومن أكبر الدلائل على القدرة هو الخلق، هذا لا ينخرم في كتاب ربنا. كل ما أكرم ربنا أو عاقب أو أخبر بجنة أو بنار لا بد أن يدلل على ذلك بما لا بالخلق، لأن أكبر دلالة على القدرة هي الخلق. لذلك لما انتهى من المقطع قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ألم تستيقن أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم، يعني هو قادر يملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي يواليكم ولا نصير ينصركم، فبادروا بالتوبة واتباع هذا الدين قبل أن يفوت الأوان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.